هذا يقول أين ذكرت أن عمر رضي الله عنه زجر الذين كانوا يظنون أن الآيات التي ذكرت في بني إسرائيل خاصة بهم؟ لا أعرف أين ذكرها عمر، لكن العلماء اتفقوا على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعلي وفاطمة ووجدهما نائمين في بيتهما فقال ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله. والحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقائق، إن شاء أخذها وإن شاء أمسكها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا من عنده يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه الآية نازلة في كفار قريش، فدل ذلك على أن العبرة بعموم ألفاظ لا بخصوص أسباب النزول. ويمكن أن ترجع إلى الحافظ بن حجر في نفس كتاب الرقائق في هذا باب وكان الإنسان وكرشين جدلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ولذلك نزل والذين يربون المحصنات في من؟ في أم المؤمنين عائشة، وكل مسلمة رميت هذا الحكم لها. نعم، إذن العبرة في الأحكام بعموم ألفاظها لا بخصوص أسبابها، هذا هو. نعم، وهذا لا أعرف فيه خلاف يذكر. يقول ما الفرق بين الفضل والنعمة؟ النعمة هو ما ينعم به الرب على العبد، فهي أعم من الفضل، لأن النعمة قد تكون في التقاء في الصدق، والفضل هو ما يكون فيه الإنسان أنبل من غيره، لأن الفضل فلان أفضل من فلان، فلان صاحب فضل. ولذلك الفضيلة هو ما يتصف به الإنسان ويكون فيه أظهر من غيره فينبوع على غيره. ولذلك الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة، لا يمكن أن ينال الفضائل إلا من علت همته، لأن التقى فضيلة، الكرم فضيلة، العفة فضيلة، الشجاعة فضيلة. فالفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة بالصبر. والنعم هو ما يعطيه الإنسان للعبد، سواء كان في من الفضائل أو سواء كان من الأمور الأخرى. فالنعم هو ما يعطي الله للعبد، إذن كل فضيلة تكون نعمة. أيوة، وكل نعمة يعني في عرف الناس قد تكون نعمة لكن لا تسمى فضيلة. نعم، والله أعلم. وفي هذا يبحث في كتب الفروق، وهي قليلة جدا، الفروق اللغوية. أيوة، لأبي هلال العسكري. ولذلك تألف في الفروق التي هي شبه القواعد بين اللي هو القرافي، له كتاب اسمه الفروق، وهو كتاب قيم الحقيقة، كان مقدمة لكتابه القيم الذخيرة. يقول تقدم شاب لأختي ليخطبها ولكنه لا يحافظ على الصلاة، تارة يصل وتارة يترك، نوافق عليه أم لا؟ مع كونه أو وعدنا أنه يصلي سيصلي. على كل حال، من لا يصلي مشكل، هذا تزوجه وليتك. لكن هنا إذا تزاحمت المفاسد يرتكبش أخف الضررين. كون أنك تزوج موليتك لشخص غير تقي مشكلة، وكين أن الأخت تبقى بدون زوج مشكلة. أي المشكلتين هي أعظم؟ أهدرها بالأخرى. هذا ينبغي، لأن واحد يزوج موليته لغير تقي، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، لكن البنت إذا لم تتزوج قد تقع في ضيعة، قد تقع في مور. فإن كانت البنت يعني يرجى لها الزواج وللرجال تطلع إليها ولها جمال وحسن، أصبر حتى يأتيك إيش من هو التقي. وإن كانت البنت لا جمال فيها ولا ترى وتخاف عليها أن تضيع أو تقع، فحاول أنك تزوجها وحاول أنك تجتهد على إيش على هذا. إذا تشوف إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخف الضررين، لأن المرأة إذا تزوجت تضيع مسكينة، مسكينة امرأة لا زوج لها. والمرأة ما هي مثل الرجل، الرجل يمكن أي وقت يتزوج، لكن المرأة إذا تعدت وقت اللي أكبر منها خلاص تزوج، واللي أصغر منها ما يريدها. فالمرأة لها، ولذلك قال بعض العلماء وتجارة تخشون كسادها هي وليات الرجل الذي يخاف أن يضيع الركب ولم يتزوجنا، هذا في بعض القول لبعض العلماء. وتجارة يعني موليتك، إذا فاتها ركب المرأة لها أترابها سنة سنتين ثلاثة، هي امتنعت أترابها خلاص ما لا تزوجوا من هم في سنها، اللي تحتها يقول ليش أنا هذه كبيرة ما نريدها فتضيع. ومن أخطر ما يضيع النساء في هذا الزمن الدراسة، كم من عانس الآن، كم من مرأة فاتها الركب ولا زوج لها. الدراسة لا تساوي الزوج، لا تساوي الأولاد، لذلك أي امرأة تجد زوج ولو تضحي بكل الدراسة، لأن الدراسة يمكن تدرس بعدين، لكن الزوج قد لا تجد زوجا وقد يفوتها الركب، فما تبقى في سن تجد الأولاد. وأمتع شيء في الدنيا الولد، لا يوجد شيء في الدنيا مثل الولد وبالأخص للأم. فينبغي للمسلمة وللفتاة إذا كانت في سن الزواج ووجدت زوجا أن تبادر بالزوج، فالدراسة يمكن أن تعوض، وهي لم يجعل الله عليها نفقة ولا مهر ولا سكنى ولا كسوة، فلما لا تتعب نفسها وهي ما أوجب الله عليها أن تنفق على الزوج، الله أوجبه على الزوج. ولذا أحسن شيء تقوم به المرأة أن تأتينا في كل سنة بولد أو بنت، هذا أحسن شيء يقوم به النساء، فيكثر الناس ويكثر الأذكياء ويقوى الأمة، وتكون ما في شيء أقوى للأمة من أن تكثر. ما هو أكثر بلد الآن اقتصاد؟ الصين، هذا بكثرة الناس، كل ما زاد الناس زاد الأذكياء وزاد الإنتاج وزاد الأطباء وزاد المهندسون وزادت الصناعة فيقوى البلد، ولولا رهطك لرجمناه. لذلك الآن هم يحاولوا يحددوا النسل في بلاد الإسلام، وهم إذا ولدت امرأة عندهم ولد يعطوها كم 10,000 إذا ولدت، وأي إنسان عنده 5 أولاد هذا لا يحتاج يشتغل، لأنهم يعطوه راتب مجزي ويعطوه خادم وكل ما يريد يعطوه، لأنه أنتج لهم أولاد. والمسلمون مساكين الله لا يهتم بمصالحهم. يقول ما العقل؟ هل هو العقلة التي في الصدر، العلقة التي في الصدر، أم هو هل هو العضلة التي في الصدر، أم هو العقل والتفكير؟ هذا من إعجاز القرآن، قول الله تعالى ولكن تعمل قلوب إيش التي في الصدور، هذا إعجاز، إعجاز، أقول إعجاز، لأن هذا التعبير يدل على أن في ناس سيقولوا أن العقل ليس هنا، لأنه يقول ولكن تعمل قلوب، لكن قوله التي في الصدور مومئة على شيء، ولذلك هي مسألة اتفاقية ظنها الفلاسفة لزومية. قالوا كل ما اختل شيء في خانات الدماغ اختل العقل، إذن العقل في الدماغ، ما هو صحيح. هذه مسألة اتفاقية، كما أن تقول كل ما كان النور كان النهار، هذه لا تصلح إلا اتفاقية. قد يكون فيه النور من السراج وقد يكون فيه النور من الشمس، لكن إذا قلت كل ما كانت الشمس كان النهار هذه لزومية. فهم اتفاقية ظنها لزومية. قالوا كل ما اختل شيء في الدماغ، مركز في الدماغ، اختل العقل، إذن العقل في الدماغ. لا، العقل هنا، لكن مربوطة الجسم كله مربوطة بسلامتيش الدماغ، المخ هذا. ولذلك إذا ضربت الإنسان في دماغه يده تشتل، إذا نقول اليد هي الدماغ ولا لا؟ إذا ضرب دماغه خلاص فقد حاسة اللسان، لا ينطق، إذا نقول اللسان هو الدماغ. ولذلك قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أم لهم قلوب يعقلون بها، ما قال أم لهم أدمغة يعقلون بها، وقال ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ما قال ولكن تعمل العقول التي في الرؤوس. أنتم أعلموا أم الله وما أتيتم من العلم إلا قليلا. فالعقل في الصدر، وهذا شيء واضح، ولكن سلامة الجسم كلها مربوطة بسلامة الدماغ. فاليد هنا وسلامتها مربوطة بالدماغ، والعقل هنا وسلامته مربوطة بالدماغ، والنطق هنا وسلامته مربوطة بالدماغ. وهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم.